وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعد أحدكم كما يعد الفحل لا دية له. متفق عليه. واللفظ لمسلم. هذه الصورة الناتجة عن المخاصمة والمقاتلة، ما عنده سلاح أو عنده سلاح لكن لا يريد أن يصل إلى قتل ولا إلى جرح، عضه. إذن العض نوع من السلاح، الخربشة كمان نوع من الدفاع. لما عضه العاض معتد على من؟ على صاحب الإيش؟ على المعضود. المعضود صار معتدى عليه، المعتدى عليه يريد أن يدافع عن نفسه، ماذا يفعل؟ شد يديه. والله هذه كمان سليمة يده، هذه اللي شدت السنايا معاها منجلط الجلد واللحم وراحت مع الأسنان. فجاء أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصما، فذكر الحديث. الثنايا هي مقدم الفم من الأسنان، وهي أربعة ثنايا، اثنين منها فوق وثنايا اثنين منها تحت. إذا إنسان كسر ثنية إنسان عمدا تقدم لنا الحكم فيها إيش؟ ها؟ القصاص، سن بالسن. تقدم لنا في الربيع كسرت ثنية جارية لقوم فجاءوا وطلبوا القصاص، فقال أخوها النضر أتكسر رباعية ثنية فلان؟ لا والله يا رسول الله، قال كتاب الله القصاص. وتعشم أن يأتي فرج وتحفظ ثنية أخته، فرضي أهل المعتدى عليها بالدية وسلمت ثنية الربيع. إذن الثنية إن كانت عمدا ففيها القصاص، السن بالسن، وإذا كانت خطأ فيها إيش؟ الدية كم؟ خمس من الإبل. هنا عضه وسحب يده من فمه أو فيه فانسحبت ثنيته مع أصابعه، جاء يبغى الدية ولا يبغى قصاص؟ لأنه كسر ثنيته ونسي الصورة التي وقعت الثنية فيها، نسي اعتداءه، كما بين سبحانه في الإنسان منكري البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، نبهه يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لو أن هذا السائل جاء بعظم قديم رميم وفتته بين يدي رسول الله وقال من يحيي هذا بعد أن صار كذلك؟ قال يحييه الله. وجاءت الآية وضرب لنا مثلا، قال من؟ استبعاد واستغراب. يحيي العظام وهي رميم، قال على مهله وبهدوء. وشوف هذا الأسلوب الجدلي ورد المخطئ إلى عقله. أولا فإن في العقل كفاية، إن كان يعقل قال وبلا نزاع ولا خصومة يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا الذي جاء بالعظم وهو رميم يعلم من الذي أحياها أول مرة؟ الله. إذن هو الذي يعيدها وهو أهون عليه. فهذا نسي أنه هو العاض وراح يشتكي يبغى الدية. طيب ما تذكرت أنك أنت المعتدي؟ زي ما بيقولوا ضربني وبكى وسبقني واشتكى. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده إلى عقله. ما جاء هنا نقاش رد السائل أنت معتدي هو يخلص نفس، لا. أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ الفحل إذا أطلقت تطلق على الذكر بصفة عامة وعلى ذكر الإبل بصفة خاصة، كما تطلق على ذكر النعام كلمة الظليم، وعلى ذكر البقر الثور، وعلى ذكر الغنم الكبش، وذكر الماعز التيس. فهذا كلها فحول، ومعنى فحل يلقح الأنثى. ولهذا لما خطبت خديجة رضي الله تعالى عنها قال أبوها هذا الفحل الذي لا يجدع أنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل رجل صالح للتلقيح، أما إذا كان عنين ولا أو أن ماءه ليس منجب فلا يقال له فحل، لا، لأنه لا ينجب ولا يخصب. وكما قالوا أيضا لذكر النخل، أهل النخل يقولوا فحل، هذا فحل، هذه نخلة وهذا فحل. أحيانا يقولوا هذا ذكر النخل وهذا فحل. فكلمة الفحل عامة في الذكور، وإذا أطلقت دون قيد تصرف إلى فحل الإبل، مع أن كل جنس من الأجناس لفحله اسم مستقل. لا دية لك. وش اللي ضيع الخمسة من الإبل في هذه السنية؟ الصورة صورة إيش؟ ساقط الثنية هو المعتدي أو المعتدى عليه؟ هو المعتدي، فلقي جزاء. تبغى تعتدي وتأخذ جزاء؟ لا. فقوله صلى الله عليه وسلم أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، استنكار للفعل الذي وقع من المعتدي بالعض. إذن الذي سحب إصبعه من فيه ليس معتديا، ولكنه مدافع عن إيش؟ عن نفسه. إذن من قتل في الدفاع عن نفسه فلا دية. ولكن كما قدمنا إذا أخذ بالتدرج، لو كان إنسانا ضعيف وتستطيع أن ترده بيد واحدة وجئت وخنقته أنت معتدي، زدت عن الحد، تستطيع أن ترده بلطمة بكدمة بأي شيء باستعمال اليد، ولكن جبت عصا وغليظة ضربته على رأسه حتى كسرتها أنت معتدي. يمكن ترده بجريدة ولا بغصن ولا بصوت ولا كذا، لا، رح جبت عصا غليظة وضربته فقتلت أنت معتدي. أما إذا كان الدفاع عن النفس في حدود التدرج وما لا يكون إلا به فلا دية له، قياسا على هذه السن، لأن صاحبها سحب يده دفاعا عن نفسه.